اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فتحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا إن الاستعاذة بالله عز وجل تعني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بانكسار وتضرع، والاعتصام به جل وعلا أن يقينا شر الشياطين الإنسية والجنية، فإنه لا يصرف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا أن للشيطان تأثيرا على ابن آدم، طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله، لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستعيذوا بالله تعالى من شر الشيطان. فربنا تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتكلمنا عن معنى الاستعاذة بشكل مفصل، وقلنا إن للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدلنا على مواطن معينة ينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله فيها، من ذلك الدخول إلى الخلاء. وقلنا إن الدخول إلى الخلاء يشتمل على دعائين: البسملة أولا، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشياطين ثانيا. وقلنا إن لكل واحدة سرا، فسر البسملة ستر عورة بني آدم عن أعين الجن، وقد ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي حديث آخر يعم الخلاء وغير الخلاء أن ستر أعين الجن عن عورات بني آدم أن يقول المؤمن إذا خلع ملابسه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو عند خلع الملابس لا يراك الجني أبدا، يصير بينك وبين عينه حاجز من عند الله سبحانه وتعالى. وعند دخول الخلاء تقول فقط بسم الله، ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناثها، فيكون لك حماية من الله سبحانه وتعالى. ومن المواطن المهمة للتعوذ عند دخول المسجد، فقد ورد حديث شريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول الدعاء الذي سأقوله لكم، ويقول: من قاله حفظ منه، يعني من الشيطان، سائر اليوم. يحفظ طول النهار إذا بدأ فيه في صلاة الفجر وهو يدخل المسجد. وهذا الدعاء قل ما ترى يعني أناسا يقولونه، المؤمنون الذين يقولون هذا الدعاء قلائل، كل الناس يحفظون الدعاء: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا كله معروف. ولكن الاستعاذة التي تسبق هذا الدعاء قليلا ما سمعتها من أناس يدخلون المسجد، وهي مهمة جدا، لأن الشياطين تدخل إلى المساجد وتوسوس للإنسان في عباداته وصلواته وذكره وقراءته. فإذا استعذت بالله حماك الله من الشيطان ووساوسه في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأنه يقول حفظ منه سائر اليوم. ما هو هذا الدعاء؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اجتهد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت تكرر نفس الدعاء، ثم تقول: بدل رحمتك افتح لي أبواب فضلك. وإذا أردت السفر كذلك، السفر فيه مخاطر، وقد ورد في الحديث: السفر قطعة من العذاب. حتى لو كانت وسائل السفر مريحة، هناك عذاب معنوي في طرق معينة، يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان وكذا، لا بد للسفر من مشقة ما. وحتى لو خفت مشقات السفر على أهل جيلنا، وأهل جيلنا في الوقت نفسه قوة التحمل عندهم قليلة، قوة التحمل، لأنهم يقولون المعونة على قدر المؤونة، فكلما احتاج الإنسان إلى شيء أعانه الله سبحانه وتعالى. مثلا خطباء الجمعة في الزمان السابق لم يكن عندهم أجهزة تقوية صوت، ميكروفونات ما كان فيه، فكان الخطيب يسمع الآلاف من الناس بصوت قوي جهوري يعينه الله. المؤذنون كذلك، كان أحدهم يقف على الميزنة فيسمع حيا كاملا بقوة صوته. لما صار في معونة الناس ما عاد احتاجوا إلى هذه الأصوات القوية فضعفت أصواتهم. كذلك الناس من زمان كانت أجسامهم تتحمل القتال والمعارك، كانوا يجاهدون طول النهار حامل السيف يقاتل به من الصباح إلى المساء، وطعامه قليل، المسلمون يعني أقصد، كانوا يأكلون قليلا من الطعام وأحيانا يكونون صائمين وهم يقاتلون في سبيل طول النهار ويتحملون ذلك. اليوم كبت أزرار ومن بعيد فصارت أسهل، فصارت الأجسام أضعف، وكذلك هذه الأمور. فالسفر فيه مشقة حسب صحيح في طائرات وسيارات، ولكن أجسامنا لم تعد بقوة التحمل السابق، فيبقى المشقة على المسافر. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرور السفر كلها، من مشقاته ومن الشرور التي لا تتوقعها. ربما ذهبت إلى بلد فيها إسرار، ربما تعرض لك أحد في الطريق، ربما فقدت مالك، ربما مرض الذي معك، أشياء كثيرة تحدث للإنسان. فقبل أن تبدأ بالسفر تطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة، تصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلف الرجل في بيته إذا أراد أن يسافر خيرا من ركعتين يركعهما، أو كما قال. فتصلي ركعتين سنة السفر، ثم تدعو بدعاء السفر في البيت، وتدعو فيه عندما تركب على الراحلة أو على السيارة أو الطائرة أو غير ذلك من وسائل النقل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثاء هي كل مشقة وشدة وخطر وشر يتحصل على الإنسان عليه في السفر، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل ومن الحور بعد الكور. هذا أحد الأدعية التي وردت في السفر، يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور هو الارتداد عن الخير، الارتداد عن الخير بعد تحصيله، مثل الارتداد عن الدين والعياذ بالله. إنسان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، إنسان كان يتصدق فترك الصدقة، كان يعمل معروف مع الناس بطل يعمل معروف، هذا كله اسمه الحور بعد الكور، وأخذ من تكوير العمامة. فأنت عندما تلف العمامة على الرأس هذا اسمه تكوير العمامة، فإذا نقضتها وفككتها وحللتها فهذا هو الحور. فالحور بعد الكور أي نقض العمل الصالح بعد القيام به، الإفساد للعمل، إما تركه أو إفساده بالرياء أو السمعة أو العجب أو غير ذلك من الإفسادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، وفي رواية بعد الكون، يعني بعد أن كان العمل انقضى وتركه الرجل ولم يعد يفعله، روايتان. إذن ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اصحبنا في سفرنا هذا واخلفنا في أهلنا. في أدعية ثانية تعرفها: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى أو ما تحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. بعض الناس يقرؤونها واطوعنا بعده، واطوعنا هي واطوي عنا بعده إلى أثر الأدعية. فإذا الشاهد فيها الاستعاذة بالله تعالى من وعثاء السفر، وفائدة عظيمة جدا. أي بلد تنزل فيها في الطريق أو إذا سافرت إلى بلد ونزلت فيها في المطار، أول ما تصل إلى البلد تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. ماذا تستفيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا منزلا في الطريق، وأفضل محطة مثلا، أو أردت أن تستريح في مكان معين في الطريق، أو نزلت في بلد معين لا تعرفها مثلا، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال هذا الدعاء لم يضره شيء حتى يرتحل. فهي سر عظيم جدا. اي بلد تسافر اليها او منزل تنزله على طول لا تنسى قل اعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق، فان الله عز وجل يحميك من شر هذا المكان حتى ترتحل منه، من افاته وانسه وجنه وتعابينه وكل الاسرار الذين فيه. ومن التحسينات النبوية العظيمة ايضا ان تستعيذ بالله من شرور الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة الاسراء مع جبريل عليه السلام فلحقه شيطان بشعلة من نار، قال كلما التفت رأيته يريد ان يحرقني بها، فقال لي جبريل الا اعلمك كلمات اذا قلتها خر لفيه، يعني سقط على وجهه خائبا خاسرا. فقال علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. هذا سر من اسرار الدعوات النبوية التي وردت عن جبريل عليه السلام لحرق الشياطين وصرف السوء الناتج عنها. ما هي هذه الدعوة؟ اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرأ في الأرض يعني خلق في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا دعاء عظيم جدا. أنا جمعت بفضل الله عز وجل 4 تحسينات على هذه الورقة، سأصورها وأوزعها عليكم إن شاء الله في الدرس القادم. سميتها تحسينات نبوية، فيها 4 تحسينات، كل واحدة منها فيها سر. واحدة ضد الشياطين كما قلنا الآن، تحرق الشياطين بإذن الله تعالى فلا يتسلطون عليك. وواحدة فائدتها ضد الآفات الناتجة عن عواطف الدهر كما يقولون، يعني مثلا الحريق، السرقة، حوادث الكهرباء مثلا، الغرق. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور عن أبي الدرداء. أبو الدرداء كان جالسا فجاءه رجل وقال له أدرك بيتك فقد احترق، فقال له لم يكن ليحترق. وأنا دعوت هذا الدعاء اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يدعو هذا الدعاء لا يصيبه شيء. وأنا قلت، قالوا له ما في مجال، بيتك احترق، كل الحارة احترقت. فذهب وإذا بالحارة كلها احترقت ما عدا بيته، أو ما عدا بيته. ليه؟ لأنه عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، قال هذا الدعاء وهو موقن، فحماه الله. هذا الدعاء يقول فيه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ماذا تخسر لو قلت هذا الدعاء في الصباح وفي المساء؟ ربع دقيقة تحصن بيتك، تحصن سيارتك، تحصن أموالك. فإذا هذا دعاء، واحد للشياطين، الثاني لآفات السرقة والحريق والغرق وما شابه ذلك، الثالث ضد الأمراض المفاجئة، شلل، عمى والعياذ بالله، إصابة بالكلية، مرض العصب. هذا سره يقول صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا يصيبه شيء حتى يبكي. شو عرفني انا انه المقصود فيه الامر المرض؟ اللي عرفني انه ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يروي هذا الحديث للناس في الدرس وهو مسلول، فقال للناس لا تنظروا الي على اني مسلول، فوالله كنت مداوما على هذا الدعاء فنسيته يوما فاصبحت مسلولا. لان هذا دعاء عظيم ايضا، فيه تحصين ضد الأمراض المفاجئة. الرابع أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال صلى الله عليه وسلم من قاله إذا أصبح 3 مرات لم يضره لدغة حية في تلك الليلة، وفي رواية لم يلدغ لم يلدغ اي لدغة، حي عقرب كذا ولم يضره. واحد صحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو رأيت مما يعني اصابني من عقرب لدغتني البارحة. اخ لو تعرف يعني معنى كلامه، اخ لو تعرف كم تألمت من لدغة العقرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك. فرواية رواية البيهقي يقول لم يلدغ، يعني اذا في ناموس، بعوض، عقارب، حيايا، اي شيء يلدغ، ثم 44 كله انت بتقوله 3 مرات وتنام مستريحا، فالله تعالى يحميك بحمايته، حتى لو لدغت لا تضرك باذن الله تعالى. شو تختاروا؟ تقوى الورقة ما أصغرها خلال أبدا دقيقتين بتكون خالية، 4 تحصينات، واحدة ضد الشياطين وواحدة ضد الآفات الدهرية مصائب الزمان، وواحدة ضد الأمراض، وواحدة ضد العقارب والحياية والحيوانات والهوام. لذلك تحصينات نبوية عظيمة. إذا إن شاء الله منحاول نصورها ونوزعها عليكم، وكل واحد منا يداوم عليها، يعلمها لزوجته، يعلمها لأولاده، فهي دعوات نبوية مباركة. ومن الأشياء التي وردت، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أصوات الدية فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. لأن نزول الملائكة يرتبط بنزول الرحمة، والملك إذا دعوت يؤمن على دعائك، ومع نزول الملك والرحمة تفتح أبواب السماء فيستجاب الدعاء. لذلك ورد في الأحاديث أن الإمام إذا قال آمين بعد ولا الضالين، عندما يقرأ الفاتحة ويقول آمين، الملائكة تقول آمين مع الإمام. فإذا وافق المأموم تأمينه تأمين الإمام، يعني تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام، غفر له كما ورد في الحديث. فالملائكة فيها أسرار لأنها لا تعصي الله عز وجل، الرحمة دائما مع وجودها. فإذا سمعت الديك يصيح، الديك يرى أنت لا ترى، هو يرى وأنت لا ترى، يريه الله عز وجل الملك فيصيح. فإذا سمعت صياحه فاعلم أن في المنطقة ملائكة تنزل. فسل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك من فضلك، هذا بالآية القرآنية يقول الله: واسأل الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الحمير إذا نهقت فهي قد رأت شيطانا، فأنت تستعيذ بالله من شر الشيطان. وإذا رأيت في منامك ما تكره، أحيانا الإنسان يرى في المنام ما يكره، رؤيا مخيفة مثلا، أو حلم شيطاني، أو يخاف، في كلا الحالتين ينبغي له أن يستعيذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: الرؤيا الصالحة من الله تعالى، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا. فالآن مطلوب منك أمور، إذا رأيت رؤيا مكروهة ماذا تفعل؟ أولا تنفث عن يسارك 3، تتجه إلى جهة اليسار وتدخل بدون ريق هكذا 3 مرات، ثم يقال عليه الصلاة والسلام: وليتعوذ بالله من الشيطان. تستعيذ بالله من الشيطان. وبعض الأحاديث تقول أنه تسأل الله خير هذه الرؤيا وتستعيذ بالله من شرها. ولا يخبر بها أحدا، إذا ما أخبرت أحد لا تضره كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها لا تضره. وإذا كنت تخاف أو تفزع في النوم، أحيانا إنسان يرى كوابيس أو أشياء مفزعة فيقوم مرعوبا وقلبه يخفق، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال عمر بن شعيب عن أبيه عن جده يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم من الفزع: بسم الله، أو أشياء تقول بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يرى في المنام وحشة، يعني يستوحش عندما ينام، وفي رواية قال إني أروع في منامي، كان يرى أشياء تخيفه في الليل. الشخصية القوية الفذة المجاهد كان يخاف الليل بعض الرؤى، فعلمه صلى الله عليه وسلم دعاء قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله السامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك. فهذه الأدعية مع قراءة المعوذات تنفخ على يديك، تقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تنفخ على يديك وتمسح ما أقبل من جسدك وما أدبر، تكررها 3 مرات. يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الدعاء، فمن باب أولى أن نفعله نحن. هو محمي أصلا من الله ومعصوم، وتكفل الله بعصمته وحفظه، ومع ذلك كان يفعله، كان يقرأ وينفخ ويمسح جسمه كله. حتى في عندما مرض كانت السيدة عائشة تقرأ له وتمسح له بيده هو رجاء بركتها كما قالت رضي الله عنها، ثم تقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة بإذن الله عز وجل يحميك الله إلى الصباح، يبقى ملك يحرسك يقف عند رأسك حارس إلى الصباح. هذه كلها أشياء سهلة ولكنها مفيدة جدا. انتهينا من موضوع الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وننتقل الآن إلى موضوع البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم كلمة عظيمة جدا جدا جدا، وهي آية قرآنية وفيها سر عظيم في تحصيل البركة وتحصيل الفضل الإلهي وصرف السوء والمكروه، كما ورد في بعض الأحاديث أنها تستعمل أحيانا البسملة لجلب الخير، وأحيانا تستعمل لصرف السوء بإذن الله تعالى، يعني تستعمل بدل أعوذ بالله في بعض المواطن كما سيأتي معنا. مفردات البسملة: أولا الاسم، بسم الله الاسم هو ما دل على شيء، ما دل على الشيء هذا اسمه اسم. هنا بسم الله يعني أنت الاسم ما دل على مسمى، وأحيانا يطلق الاسم ويراد به نفس الاسم، وأحيانا يطلق الاسم ويراد به المسمى، أحيانا يطلق ويراد به الاسم. مثلا تقول كتبت الله بالخط الكوفي، كتبت الله يعني الاسم، ونطقت الله يعني الاسم. أما إذا قلت الله خالق كل شيء، هنا مراد به المسمى الذي هو خالق، الخالق سبحانه وتعالى، عرفتم؟ إذن أحيانا يطلق به ويراد الاسم نفسه، وأحيانا يطلق ويراد به المسمى. واسم الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تستعين بالله عز وجل فتقول بسم الله، كل شيء تقوم به بالبسملة يقدر الفعل الذي تفعله مرتبطا بالبسملة. مثلا إذا أكلت تقول بسم الله يعني آكل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت مثلا أن تقرأ تقول بسم الله أي أقرأ بسم الله مستعينا بالله، يعني على القراءة، على الطعام، على الشراب، على الركوب، على الحركة، كل الأشياء التي ورد فيها البسملة. بعدين في سر بالبسملة أيضا ثاني، هو أنك عندما تسمي فهذا معناه أنك تستأذن من الله سبحانه وتعالى أن تقوم بالعمل، لأنك لا تستطيع العمل بدون إذن من الله وتوفيق، لذلك لا يجوز لك أن تبسمل على المعاصي والعياذ بالله. لو أن إنسانا أراد أن يعصي ربه، يشرب خمر مثلا، ولا يجوز له أن يقول بسم الله، هو أصلا شرب الخمر معصية من الكبائر، فإذا بسمل عليها ارتكب إثما كبيرا ربما وصل إلى الكفر. شرب الخمر ليس كفرا من الكبائر إلا إذا استحله، إذا قال شرب الخمر حلال يكفر، أما إذا هو يعلم أنها معصية فهو من كبائر الذنوب وأم الخبائث وفيها خطر شديد، ولكن إذا بسمل معها فهو يفتري على الله، كأنه يقول إن الله أذن لي والعياذ بالله أن أشرب، فأنا أشربها بسم الله، فهنا قد ارتكب معصية كبيرة جدا جدا ربما وصل فيها إلى الكفر، يعني فوق ما هو عم يعصي عم يفتري على الله. أما لا، أنت عندما تأكل لحما أحله الله مذبوحا على طريقة الشريعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي إن الله قد أذن لي أن أكل هذا. حتى عندما تأتي أهلك بالجماع تقول بسم الله، أي إن الله أحل لي هذا وحرم علي الزنا. لذلك في الزنا ما في بسم الله، في النكاح بسم الله بكل فخر واعتزاز لأنها أحلها الله. اللحوم إذا كان خنزير أو لحم غير مذبوح ما نقول بسم الله لأنه حرام أصلا، أما في اللحم الحلال نقول بسم الله. وهكذا في كل أمر تقدم عليه تقول بسم الله، أي أنا استأذنت من الله في فعله. فأنت تنسب الفضل لله وتستعين بالله، فمعاني البسملة معاني كبيرة جدا. إذن الاسم عرفنا، الله تعالى اسم الله من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وهو علم، علم على الله سبحانه وتعالى الذي هو المعبود الحق. هل الإله، كلمة إله تشمل ما عبد بحق وما عبد بغير حق، لذلك نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أما هناك قال الله تعالى عن الكفار، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكان هناك آلهة كثيرة ولكنها باطلة. شو معنى آلهة؟ يعني آلهة باطلة يعني تعبد ولكن بباطل لا بحق. الله هو الإله الحق المعبود بحق، وهو خالق كل شيء وبارئ كل شيء ورازق كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن أهل الضلال يشركون معه آلهة أخرى والعياذ بالله. فإذا قلت الله فأنت تقصد به الإله المعبود بحق الذي هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، والذي هو خالق كل شيء ورازق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي له الكمالات المطلقة. شو يعني مطلقة؟ تعرف شو يعني كمالات مطلقة؟ الكمالات المطلقة هي كمالات لا تستطيع أنت أن تعرفها لأنها صفات الله. أنت تعرف أسماءها، تعرف أن الله رحيم وأنه قادر وأنه رزاق وأنه غفار، ولكن هذه الصفة لا تستطيع أن تستوعبها. تعرف أن لله رحمة، ولكن أديش الرحمة هي ما تقدر تعرف. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، القدرة الإلهية، إن الله على كل شيء قدير. أنت لا تعرف كل شيء، تعرف بعض الأشياء، والله قدرته على كل شيء. هذا معناه كمالات مطلقة، يعني الكمال الذي تراه أنت كمالا بالنسبة لك هو نقص بالنسبة لله عز وجل. الكمالات البشرية هي نقص بالنسبة لله، فكمالات الله أكمل وأكمل وأكمل بشكل لا نهائي. كمالات الله مطلقة ليس لها حدود. أنت مثلا البصر بالنسبة لك كمال، الإنسان الرؤية بالنسبة له كمال، العمى نقص والبصر كمال. بصرك هذا الكمال الذي تفخر به نقص. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن ترى ما وراء هذا الجدار. تنظر إلى القمر فتراه كرغيف الخبز، وهو في الحقيقة أكبر بملايين المرات. فيخدعك البصر، يريك الأشياء على غير حقيقتها. الأشياء الصغيرة جدا تكون أمامك فلا تراها، وأنت تقرأ صفحة من كتاب قربه إلى ملاصقا لعينك فلا تراه، أبعده 10 أمتار لا تراه. فإذا هذا الكمال بالنسبة لك هو في حقيقته ليس كمالا مطلقا، إنما كمال مقيد. سمعك نفس الشيء، قدرتك محدودة. جيب أقوى واحد في الأرض، أقوى رجل على وجه الأرض، يستطيع أن يحمل كم كيلو؟ 200 500 ألف، 5 طن؟ لا يستطيع أن يحمل. إذا القدرة بالنسبة للإنسان كمال ولكنها محدودة، فهي غير مطلقة. أما كمالات الله فمطلقة، أي ليس لها حدود. فبصره ليس كمثله بصر، وسمعه ليس كمثله سمع، وذاته ليس كمثلها ذات، ووجود الله ليس كمثله وجود. كل شيء يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء. وهذا منطوى كله تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله هو واجب الوجود الذي له الكمالات المطلقة، والذي يستحيل عليه أي نقص، أي نقص. وهذه الكلمة معناها سبحان الله. عندما تقول سبحان الله أي أعتقد أن الله متصف بكل الكمالات المطلقة ويستحيل عليه أي نقص، هذا معناه سبحان الله. وعندما تقول الحمد لله أيضا تعني هذا. ليه؟ لأنك عندما تقول الحمد لله أي أثبت لله كل كمال، إذن في الوقت نفسه أنفي عنه كل نقص. لذلك يقول تعالى وسبح بحمد ربك، سبح بحمدك. التسبيح هو التنزيه، سلب النقائص عن الله، الحمد إثبات الكمالات لله، فكل واحدة منها تكمل الأخرى. تقول سبحان الله وبحمده أي أنزه الله عن النقص وأثبت لله الكمال المطلق، هذا معنى سبحان الله وبحمده. إذن الله هذا الاسم العظيم، كل أسماء الله الأخرى منطوية تحت هذا الاسم. يعني إذا قلت الله فهو المتصف بكل الصفات، الرحمن الرحيم الخالق الرازق القدوس السلام المؤمن الغفار القهار المنتقم، كلها تابعة لاسم الله الله. لذلك قالوا الله هو الاسم الأعظم، وله خصائص، له خصائص غير موجودة في الأسماء الأخرى. اسم الله له خصائص، منها أنك تدخل عليه يا وتبقيه تبقي أل التعريف فتقول يا الله. العرب أي كلمة فيها أل إذا دخلت عليها ياء النداء تحذف أل. مثلا إذا كان ابنك اسمه الحسن فتناديه فتقول يا حسن، لا تقول يا الحسن. إلا الله نقول يا الله، هذه خصيصة من خصائص اسم الله. ومن خصائصه أنك تحذف يا وتضع بدلا منها ميما مشددة فتقول اللهم. اللهم يعني يا الله. إذا ابنك اسمه الوليد ما بتي تقول وليد أمة، ما في باللغة العربية إلا لله. بس اسم الله تحذف ياء النداء وتوضع بدلا منها ميما مسددة في آخره، وربما جمع بين الاثنين على قلة فتقول يللهم. وقد ورد هذا في كلام العرب، يقول أحد الشعراء إني إذا ما حدث ألم ناديت يللهم يللهم. هذه خصائص. من خصائص اسم الله أنه إذا حذفت منه بعض الحروف يبقى دالا على الله. إذا أمت منه الألف لله ما في السماوات وما في الأرض، إذا أمت الألف واللام له ما في السماوات وما في الأرض يدلك على الله. إذا أمت الألف واللام واللام يبقى هو الله الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا شلت واحدة من اللامين وبقى إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير، إذا شلون ما لفيته شو ما عملت يبقى دالا على الله. هذه من خصائص اسم الله سبحانه وتعالى التي ذكرها العلماء. وقالوا هلأ في عندي نقطتين مهمتين بالنسبة لاسم الله الأعظم. العلماء اتفقوا على أن اسم الله الأعظم هو الله، بمعنى أنه يشمل كل الأسماء الحسنى، كما قال ابن عباس ألا ترى أن الله عندما يذكر الأسماء الأخرى دائما يبدأها بكلمة الله ثم يجعل الأسماء الأخرى تابعة له. مثلا يقول وكان الله عليما حكيما، إن الله سميع بصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهكذا هو الله الخالق البارئ. فدائما الأسماء الحسنى تابعة لاسم الله، هذا معنى الاسم الأعظم الذي يحوي ويشمل كل معاني الأسماء الحسنى. هذا واحد. المعنى الآخر، ورد في الأحاديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا كما رجح العلماء متعدد. يعني اسم الله الأعظم عند الدعاء المستجاب ليس اسما واحدا بل هو متعدد، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة عددا من الروايات. واحدة منها واحد صحابي كان يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم. ورد في رواية يا حنان يا منان، ورد في رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا ألح في الدعاء مثل غزوة بدر كان يكثر فيقول يا حي يا قيوم. ولذلك رجح النووي أن يا حي يا قيوم هي الاسم الذي يجاب به الدعاء. ورد في حديث آخر من قال يا رب يا رب يا رب 4 مرات قال له الله لبيك عبدي. ثالث وقفة. إذن الرب من أسماء الله العظيمة، يعني في باب الدعاء اسم الله الأعظم في باب إجابة الدعاء. وأحيانا الإنسان بيكون إنسان عامي لا يحسن الدعاء، ولكنه مضطر يعني وصل إلى حالة الاضطرار واليأس من الخلق والالتجاء الكامل إلى الخالق. أي كلمة يقولها، أي اسم من أسماء الله بيطلع معه يا رب يا خالق يا رب يا قوي يا معين يا كذا يا ناصر المظلومين، أي كلمة في حقه تكون هي اسم الله الأعظم. فيجيبه الله الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن الراجح في باب إجابة الدعاء بسم الله الأعظم أن اسم الله الأعظم ليس دعاء واحدا. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في غزوة من الغزوات مع العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي كان قائد الجيش وكان مجاب الدعاء، كان عندما يدعو فيجاب يقول يا علي يا عظيم يا حليم يا علي يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أظن هذه الأسماء الأربعة كان يدعو بها فيجيبه الله. وقد أجابه الله بعدة مواطن في نفس الغزوة كان أبو هريرة يحدث بها، فيقول مثلا احتاجوا إلى ماء فطلب من الله فأنزل الله لهم ماء على الجيش فقط، فشربوا وسقوا إبلهم وخيولهم وكذا. ثم عندما مات في نفس الغزوة سأل الله تعالى بهذه الأسماء الأربعة أن يخفي جسمه عن الناس. بعد ما دفنوه وجدوا مقبرة، بعد ما مشوا مسافة وجدوا مقبرة، فعادوا ليأخذوه فلم يجدوه. فإذا أجابه الله مع أنه ما قال يا الله، قال أسماء أخرى. وهكذا إذا الاسم الأعظم بمعنى أن كل الأسماء تابعة له هو الله، والاسم الأعظم بمعنى أن الله يجيب الدعاء به فهو متنوع ومتعدد. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في أسماء، منها الرحمن الرحيم، ومنها الرب، ومنها الله، ومنها الحنان المناء، ومنها كما قلت يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من قولها، فهذه فيها أسرار عظيمة. إذن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال بعض العلماء عندما تقول يا الله يجيبك الله بحسب حالتك. مثلا إنسان فقير يقول يا الله، يعني كأنه يقول يا رزاق، فيجيبه الله باسم الرزاق. واحد يحتاج إلى قوة ضعيف يقول يا الله، يعني فيجيبه الله باسم القوي المندرج تحت الله. وهكذا كل عبد يطلب يقول يا الله، كلهم يقولون يا الله، والله يعطي كلا على حسب حالته بالاسم المخصص لهذا الشيء سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا خص الله تعالى الرحمن الرحيم في بداية القرآن الكريم؟ الله له أسماء كثيرة، فلماذا افتتح البسملة وأسماءه كلها بعد الله بالرحمن الرحيم؟ قال العلماء لأنه سبحانه يريد أن يعرفك أيها المخلوق أيها العبد الضعيف، الله يريد أن يعرفك به، فيعرفك به بنفسه بصفة الرحمة، يقول لك أنت عبدي وأنا الذي خلقتك وأنا رحمن ورحيم، لتحبه سبحانه. إذا علمت أن الله تعالى رحمن ورحيم فهو خالق لك لا ليعذبك، لم يخلقك لينتقم منك، لم يخلقك ليجعلك في جهنم، إنما خلقك ليرحمك بالرحمن وبالرحيم. فأنت عندما تفهم هذا تحب الله، تحب الله. لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكر أن يعطي على الشيء الصغير الشيء الكثير. تعال أنت شوف الآن العبادة التي تقوم بها لله. أنت الآن تعيش مثلا 60 سنة، إذا نمت كل يوم 8 ساعات يعني 20 سنة نوم، 20 سنة ثلث عمرك راح نوم. وكم سنة بروح طفولة؟ 10 سنين، 10 سنين طفولة، وحوالي بعدهم شيء 18 سنة نوم، صاروا 28 سنة من 60، يعني هاي تقريبا نص راحوا طفولة ونوم. بروح اكل وشرب وله وكذا وكذا وكذا وشغل وما ادري ايش بعدين شو بصفى. فتطلع انت على الصلاه اللي صليتها تجمعها باليوم كلها ما بيطلع ساعه يمكن باليوم او ساعتين. الصيام ساعات في السنه شهر. الحج مره بالعمر. الزكاه اذا كان معك 2.5% والباقي 97.5 لك. كل هذا بعدين رب العالمين. فالعبادات البسيطه جدا مع التوحيد طبعا يعطيك الله جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا. شو يعني أبدا؟ يعني أعطيك مثال حتى تستوعب يعني هيك شيء بسيط شو معناه أبدا. شايفين مدة السماوات والأرض؟ المدة التي خلق فيها السماوات والأرض سبحانه من يوم ما الله خلق السماوات والأرض إلى أن يطويها يوم القيامة. كل هذه المدة عبارة عن ذرة من ذرات الأبدية. يعني جزئية مثل ثانية بالنسبة لمليون سنة وحتى أقل. الأبدية شيء لا يتناهى. العدد اللانهائي ما كنت تستوعبه أنت. يعني لو جبت واحد حطيت قدامه صفار مليون مليار تريليون أكثر تريليون تريليون ضربته بعشرة قوة تريليون وعدت تعد صفار من هون للمريخ كله صفار لساته عدد محدود اللانهائي أكثر. قال العلماء لو أن طائرا أخذ ذرات الرمال الموجودة في الأرض أخذ ذرة واحدة وطار فيها مليونين سنة حتى وصل لكوكب بعيد مليونين سنة عن الأرض ورجع مليونين صاروا 4 ملايين. بهالأربع ملايين نقل ذرة واحدة من التراب بعدين أخذ واحدة ثانية ذرة ثانية وطار مليونين ورجع مليونين صاروا ذرتين. كم مليون صاروا؟ 8. كم مليون سنة بده لينقل تراب الأرض؟ يا لطيف شو العدد؟ قال كل العدد هذا محدود ومنتهي والجنة لا نهائية. مقابل ايش عم يعطيك هذا الله عز وجل؟ مقابل عبادة لا تذكر. هذا معناه شاكر وكان الله شاكرا عليما. بعد هيك بتحبه لالله ولا ما بتحبه؟ رحمن ولا لا؟ رحيم. رحمن ورحيم هذا السر الاول من افتتاح اسم الله بالرحمن الرحيم عشان تحبه. يعني يقول لك انه انا رحمن ورحيم انا ما خلقتك عشان عزبك خلقتك عشان ارحمك عشان عرفك علي. شرف لك عظيم ايها الانسان ان الله خلقك فعرفك علي. ومن انت حتى تتعرف على الله؟ كنت عدما هل اتى على الانسان يعني لقد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فصرت مذكورا صار لك اسم قول انا فلان ابن فلان وكذا صار لك محل بالجنة ومكان تتعرف على الله وترى الله وأنت المخلوق الضعيف. إذا هذا معناه السر الأول في أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم لتحبه. السر الثاني أن صفات الرحمة الناتجة عن الرحمن وعن الرحيم أمامك أيها الإنسان. كل مظهر من مظاهر الكون أمامك ناتج عن اسم الرحمن والرحيم فعليك أن تنظر إليه فتراه. اسمع إذا بدك تتأمل اقرأ سورة شو لهذكم؟ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن أي تعليمك القرآن من رحمته لك. خلق الإنسان خلقك أيها الإنسان من رحمته. علمه البيان من رحمته. الشمس والقمر نعمتان من رحمته. والأرض وضعها للأنام السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. هذه كل نعم من الرحمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء. بعدين تقرأ السورة كل نعم نعم نعم نعم. كل ما بذكر لك نعمة ناتجة عن الرحمة بذكرك إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد ما بذكر الله عز وجل في هذه السورة النعم العامة للمؤمن والكافر والإنس والجن الناتجة عن الرحمن لأن الرحمن يعطيك عموم الرحمة للإنس والجن والمؤمنين والكفار ثم يخصص باسم الرحيم. الرحيم خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. ما قال وكان بالمؤمنين رحمانا. قال وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن يعم ورحمتي وسعت كل شيء. أما وكان بالمؤمنين رحيما يختص برحمته من يشاء. فالرحمة نوعان، رحمة عامة تشمل كل شيء، ورحمة وسعت كل شيء، وهناك رحمة خاصة ناتجة عن الرحيم يختص برحمته من يشاء. بعد ما عمم خصص بسورة الرحمن كذلك، ذكر النعم العامة ثم قال يذكر النعم الخاصة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاصة هي للمؤمنين بس. فقرأوا سورة الرحمن هيك على الأسلوب هذا وتأملوا مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، بصير حياة سعيدة، من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال ومن رحمته، شوف مظاهر الرحمة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا مظاهر الرحمة. فالرزق، الطعام، الشراب، النفس، الأولاد، المال، الحركة، السكون، الليل، النهار، كل ما حولك أيها الإنسان من مظاهر رحمة الله بك. فعندما يستفتح الله القصر